بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. قال والثانية الحاجات تزيل المكروهات، يعني أن كل مكروه فعله إذا احتج إليه إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتج إلى تركه زالت الكراهة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، متفق عليه. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره. وكذلك هذه القاعدة، المكروه الحاجات تبيح المكروهات، وذلك المكروه تبيح الحاجة لأن المكروه أخف من المحرم. المكروه أخف من المحرم لأنه ليس عنه نهي على سبيل الإلزام، ولا يعاقب الإنسان بفعله. ومن ثم فإن المكروه تبيح الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى المكروه والحاجة قلنا دون الضرورة فإن المكروه يباح. فمثلا الالتفات في الصلاة مكروه، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس به. كذلك الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لكن لو احتاج الإنسان إلى الشرب قائما فإنه جائز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من ماء زمزم في حجته عليه الصلاة والسلام، مع أنه نهى عن الشرب قائما. فكيف الجمع بين نهيه عن الشرب قائما وبين كونه شرب قائما؟ لا، الجمع أن يقال إن النهي هنا ليس للتحريم، وأنه للكراهة، والمكروه تبيحه الحاجة. وعلى هذا يقال السنة للإنسان أن يشرب قاعدا، لكن لو احتاج إلى الشرب قائما فلا حرج. لو احتاج إلى الشرب قائما فلا حرج. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقول إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. حفظت البيتين؟ من حفظ؟ مرة ثالثة، يلا. إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. بدأ يشرب الشيخ. وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. ثلاث مرات، يلا حفظت؟ عطنا لو ربع بيت. إذا رمت تشرب تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد وقد صححوا. ما في ممنوع الغش. وقد صححوا لا شربه، ينكسر البيت إذا قلت وقد صححوا الشرب قائما. ولكنه لبيان الجواز. نعم. ها؟ أيش الشرط؟ تجد قسيمة إن شاء الله، وإذا خرجت لك كيف؟ بس البيتين ما يستحقان 1000 ريال. نعم، خل أخلص النية لله، أخلص النية. شف هذا المباحات أنوي بها التقرب إلى الله تكون طاعة، ويمكن تفوز لو صححت النية، ربما تفوز. هي تكون مشوبة. يلا أعطنا البيتين. لا لا تبي بعد جائزة، يلا. وقد صححوا. لا صححوا شربه. إيه لبيان الجواز. طيب، إذن المحرمات، المحرمات لا تبيحها إلا الضرورة، والحاجات تبيح المكروهات. فالمكروه يجوز عند الحاجة، والمحرم يجوز عند إيش؟ عند الضرورة. ولكن يجب أن نعلم أن المحرمات، أن المحرمات نوعان: ما حرم أو ما حرمه الشارع تحريم وسيلة وسدا للذريعة فهذا تبيحه الحاجة، وما حرمه الشارع تحريم غاية وقصد فهذا لا تبيحه إلا الضرورة. إذن المحرمات نوعان: النوع الأول ما حرمه الشارع تحريم وسيلة وسدا للذريعة فهذا يباح عند الحاجة أو عند المصلحة الراجحة، وما حرمه الشارع تحريم غاية وقصد فهذا لا تبيحه إلا الضرورة. فالأول المحرم تحريم وسيلة وذريعة تبيحه الحاجة والمصلحة، كالصلاة في أوقات النهي. الصلاة في أوقات النهي حرم تحريم وسيلة وذريعة، فإذا وجدت المصلحة الراجحة فإنه يباح، ولهذا يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ويجوز فعل الفرائض، لأن هذه مصالح مترجعة. كذلك أيضا النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، ولذلك أبيح النظر للخاطب. كذلك أيضا ربا الفضل تحريمه تحريم وسيلة، يعني حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، ومما فسر به يعني أن الربا الأشد والأعظم هو ربا النسيئة. فأيضا تحريم الحرير على الرجال ليس لذاته وإنما لأنه وسيلة. أما القسم الثاني أو النوع الثاني وهو ما حرم تحريم غاية وقصد فهذا لا تبيح إلا الضرورة، كأكل الميتة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. والحاصل أن ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، ويدل لذلك أدلة، منها أولا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذه حاجة أو ضرورة؟ حاجة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير من حكة كانت بهما، هذه ضرورة ولا حاجة؟ حاجة. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فأباح ما يحرم للحاجة. إذن نقول المحرم نوعان: محرم تحريم وسيلة وذريعة فهذا تبيحه الحاجة، ومحرم تحريم غاية وقصد فهذا لا تبيحه إلا الضرورة، لا تبيحه إلا الضرورة. نعم. قال: ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. نعم، هذا ما ذكرنا، أن قد تكون الحاجة سبب لإباحة المحرم، إذن الحاجة تبيح المكروه وقد تكون سببا لإباحة المحرم، لكن أي المحرمات؟ ما حرم تحريم وسيلة وذريعة. نعم. قال: فمن ذلك لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوها، وإباحة بيع العرايا خرصا لجل للحاجة إلى الرطب، وإباحة النساء بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا، وغير ذلك من المسائل والصور. نعم، إباحة النساء بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين، إذا كان أحد العوضين نقدا، إذا كان أحد العوضين من الغرضين العوضين نقدا وغير ذلك من المسائل، فإن هذا أيضا من المباحات. شوف، إباحة النساء بين الموزونات إذا كان أحد العوضين نقدا، فمثلا أعطيك دراهم أقول أسلمت لك بهذه الألف كذا وكذا من الآصع من البر بعد سنة، بعد سنة، هذا جائز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا أبيح للحاجة وهي السلم. نعم. قال: والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن المحرم إذا أبيح لضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقة، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه أبيح لضرورة، أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله. فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. نعم، الضرورة تتقدر بقدرها، فإذا زال ما يحصل به الضرر حينئذ ليس هناك ضرورة، إذا حصل ما يزول به الضرر فإن حينئذ تنتفي الضرورة. فمثلا الإنسان اضطر إلى أكل الميتة، له أن يأكل منها ما يسد رمقه ويحفظ قوته، وما زاد على ذلك فليس ضرورة، ولهذا المؤلف يقول تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. طيب، فإن قال أخشى أن أحتاج في سفري، نقول احمل معك، يحمل معه. فهذا الإنسان مثلا اضطر إلى أن يأكل ميتة، نقول ليس لك أن تأكل حتى تشبع، بل تأكل ما تسد رمقك وتبقي قوتك وتحفظ بدنك، ما زاد على ذلك ليس ضرورة، هذا حاجة. والميتة حرم التحريم وسيلة ولا غاية وقصد؟ غاية وقصد. فإذا قال أنا أخشى الآن الميتة متوفرة، أخشى أني في طريقي لا أجد ميتة، فنقول ينتفي هذا بأن تحمل معك ما قد تحتاجه في سفرك. نعم. قال: ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. نعم، من هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة، يعني يشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا على المشهور من المذهب. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، فيجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول الوقت بشرط أن يعلم عدم حصول الماء، فإذا تيقن عدم حصول الماء أو غلب على ظنه عدم حصول الماء جاز له أن يتيمم. فمثلا إنسان في بر وليس حوله ماء، يتيقن أنه ليس حوله ماء، فيجوز أن يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها ولصلاة العصر قبل دخول وقتها وهكذا. وقالوا ومن به حدث دائم, يعني من حدثه مستمر كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحو ذلك, هذا يقولون لا يتوضأ إلا عند دخول الوقت لأن طهارته طهارة ضرورة, ولا ضرورة أن يتطهر قبل دخول الوقت, وهو أيضا على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن من به حدث دائم يجوز له أن يتوضأ أو يتطهر قبل دخول الوقت, بل القول الراجح أن من كان حدثه دائما لا يلزمه الوضوء لكل صلاة, بل متى توضأ لصلاة وبقي على طهارته فهو على طهارته, بمعنى أن طهارته لا تنتقض إلا بناقض غير الذي هو متصف به. فمثلا به سلس بول, نقول خروج البول لا ينقض الوضوء, لا ينتقض به وضوءه, لأننا لو أمرناه بالوضوء ربما وهو يتوضأ يخرج منه شيئا فلا يستفيد في الواقع, لكن لو خرج منه ريح أو نام أو أكل لحم إبل حينئذ ينتقض وضوءه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة, أن كل من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة, أولا لأنه لا دليل على ذلك, وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. فإذا قال قائل أليس ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة وتوضئي لكل صلاة, توضئي لكل صلاة, فالجواب أن هذه اللفظة شاذة, وقد حكم بشذوذها جمع من الأئمة منهم مسلم رحمه الله في صحيحه, وقال في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه, ويقصد بهذا الحرف هذه الجملة, وضعفها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر في الفتح والنسائي وغيره من المحققين, قالوا أن هذه اللفظة شاذة, وأن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ في وقت كل صلاة. نعم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر, متفق عليه. قال وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه, فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحة لأنه غير مكره عليه. طيب وكذلك المكره على الطلاق إلى غيره, ما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا, إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا, قولا كان أم فعلا. والإكراه نوعان, إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه غير الملجئ هذا لا حكم له, بمعنى أنه لا يبيح للإنسان أن يقدم على أمور وأحكام محرمة. فمثلا لو قال شخص لآخر طلق زوجتك وإن لوبختك أو وإلا صفعتك وما أشبه ذلك, فهذا لا يبيح له أن يقدم على ذلك. وأما النوع الثاني من الإكراه فهو الإكراه الملجئ. الملجئ والإكراه الملجئ له شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به, والشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه يفعل ذلك, والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. فمثلا إنسان هدد شخصا بسلاح قال له افعل كذا وإلا قتلتك, افعل كذا وإلا قتلتك, لابد أولا أن نعلم أنه قادر على فعل ما هدد. قد يكون غير قادر مع سلاح لكن لا يقدر فلا يكون إكراها. ثانيا أن يغلب على الظن أنه يفعل، قد يكون قادرا لكن لا يستطيع الفعل نظرا لما يترتب على ذلك، يعني يعلم أنه لن يتجرأ على هذا. والثالث أن لا يكون، أن لا يتمكن المكره من المدافعة. فإذا أكره الإنسان على طلاق أو على غيره ففعل، فإن هذا الطلاق لا يقع. ولكن اشترط الفقهاء رحمهم الله لعدم وقوع الطلاق بالنسبة للمكره، اشترطوا أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه، بمعنى أنه يطلق ناويا أن يدفع هذا الإكراه، فإن لم ينوي فإن الطلاق يقع. فمثلا قال له شخص طلق زوجتك وإلا أحرقت مالك، أو وإلا قتلتك، أو مثلا قتلت ولدك، هذا إكراه. ينوي حينما يطلق يقول زوجتي طالق، ينوي دفع هذا الإكراه، فإن لم ينوي فإن الطلاق يقع. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، يعني إذا أكره الإنسان على الطلاق ونحوه فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي بهذا، أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي بالطلاق دفع الإكراه، بمعنى أنه يطلق ناويا أن يدفع عن نفسه ما أكره عليه، فالطلاق لا يقع قولا واحدا. والقسم الثاني أن يطلق، أن يطلق غير ناو لدفع الإكراه وإنما قاصدا الطلاق، يعني عن رضا وطيب نفس، بمعنى أن هذا الرجل أكرهه على الطلاق، قال طلق زوجتك وإلا فعلت بك كذا وكذا، قال أنا أصلا أريد أن أطلقها، جاب الله العذر يكون سببا هي طالق، فهذا الطلاق أيضا يقع بالاتفاق. والقسم الثالث أن لا تكون له نية، أو أن تعزب النية عنه، بمعنى أنه يطلق من شدة الخوف ومن شدة ما أصابه من الرعب طلق، فلم ينوي دفع الإكراه ولم ينوي الطلاق. فاختلف العلماء في ذلك، فالمشهور من المذهب أن الطلاق واقع، أن طلاقه واقع، لأن شرط عدم الوقوع عندهم ماذا؟ النية، لا بد ينوي. والقول الثاني أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع، وهذا القول هو الراجح لسببين. السبب الأول أن الإنسان قد يعزب عن خاطره وعن نفسه نية دفع الإكراه، وثانيا أن هذه المسألة وهي نية دفع الإكراه قد يجهلها بعض طلبة العلم، فما بالك بعامة الناس. إذن نقول الإنسان إذا أكره على طلاق أو على خلع أو ما أشبه ذلك، فإما أن ينوي دفع ما أكره عليه فلا يترتب على ذلك حكم، وإما أن يفعل ما أكره عليه عن طيب نفس فالحكم ثابت، وإما أن يفعل ذلك من غير نية ففيه قولان، قول أنه أن الحكم يثبت، وقول أن الحكم لا يثبت. يقول وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه، فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه. فلو قيل له من طلق زوجتك فلانة فطلق الثانية، له زوجتان فاطمة وعائشة، قيل طلق فاطمة فقال عائشة طالق، فحينئذ يقع الطلاق. السبب لأنه لم يكره على طلاقها، وهذا مراد المؤلف رحمه الله، قال أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا لأنه غير مكره عليه. نعم. قال القاعدة الثالثة مثال ذلك، قال أن يكره صلى الله عليكم. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر، أو يكره على أو يكره على إطلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة، أو أكره على بيع داره فباع عبده، أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار، ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. قال القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني أن وسائل الأحكام أي طرق. نعم، هذه القاعدة: الأحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعضهم يعبر عنها الوسائل لها أحكام المقاصد، وبعضهم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأول الأولى أعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تختص بماذا؟ بالواجبات فقط، تختص بالواجبات. وأما الوسائل لها أحكام المقاصد فهذه تشمل الوسائل الواجبة والوسائل المستحبة والمحرمة والمكروهة والمباحة. فهمتم؟ فوسائل المباحات مباحة، ووسائل المحرمات محرمة، والمكروهات مكروهة، والمستحبات مستحبة، والواجبات واجبة، فهي أعم. نعم. قال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة إليه، سواء كان محرما أو مكروها. مثال ذلك: الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمواليك ونحو ذلك. فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها، وقس على ذلك. أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. طيب، الصلاة المفروضة لا تتم إلا بشروط، منها الطهارة، شراء الماء، شراء إنسان الماء لأجل الوضوء. نقول البيع والشراء في الأصل مباح، لكن شراءه هنا نقول واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شراءه سترة، يعني ما يستر به عورته، أيضا هذا واجب، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. كذلك أيضا أداء الحقوق الواجبة، أداء حق الوالدين وحق الأقارب. لو كان لا يتم إلا بشراء سيارة مثلا يذهب بها، نقول شراء السيارة إذا أمكن يكون واجبا، لأنه وسيلة إلى واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال: وكذلك المحرمات. طيب، شراء السواك سنة، لأن السواك مستحب. قال: وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. نعم. وهنا قاعدة، وهي: كل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل شيء مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. مثال ذلك: البيع والشراء في الأصل مباح. البيع والشراء مباح، مباح، وأحل الله البيع. نضرب مثال: شراء السيارة، إنسان أراد أن يشتري سيارة، نقول شراء السيارة في الأصل مباح، لكن قد يكون شراؤه محرما، وقد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مسنونا إلى غير ذلك. فمثلا إنسان اشترى سيارة ليتوصل به إلى المحرم، يذهب إلى البر يفعل محرمات، محرم. اشترى سيارة لأجل أن يبر والديه أو يصل رحمه، هذا واجب. اشترى سيارة لأجل أن يذهب إلى مثلا مكة لعمرة مستحبة، مسنون. اشترى سيارة مجرد يدور له، نقول هذا مكروه. إذن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، هذه قاعدة ذكرها أهل العلم، أن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فإن قصد به أمرا مشروعا صار مشروعا، وإن قصد به أمرا ممنوعا صار ممنوعا. نعم. قال: وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة العينة وتحريم ربا الفضل ونكاح المحلل ونحو ذلك. وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة، والله أعلم. طيب، مثل مسألة العينة، تعرف مسألة العينة؟ مسألة العينة، نعم. مسألة العينة، مثلا أنا هذا بشتري سيارة، أنا علي دين، هذا بشتري سيارة من شخص ما، فبيبيع السيارة، أنا ما بأخذ شيء، وبيبيع السيارة مثلا أجل، وبعد كده ببيعها له نقدا. نعم. مثلا شريت من زيد سيارة بمبلغ، فبعت عليه بأقل من الذي شريت. نعم. صورة مسألة العينة: بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة، بعتك بيتا بمئة ألف مؤجلة، الآن ثبت بذمتك لكم؟ مئة ألف. ثم أعود وأشتري هذا البيت بثمانين نقدا، فكأني الآن أعطيتك ثمانين بمئة. واضح؟ هذه صورة مسألة العينة، وهي مشتقة من العين. قال الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا، فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه. أنا الدان أم نعتان، يعني نشتري نقدا أم ندان نشتري أي مؤجل. هذه مسألة العينة. نعم. ها؟ أي حيل على الربا؟ قبل صورة مسألة العينة، مثلا عندي بيت، بعتك البيت بمئة ألف مؤجلة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة ألف، أطلبك مئة ألف، ثم جئت أنا واشتريت منك هذا البيت بثمانين، كم أعطيتك الآن؟ ثمانين، وأطلبك مئة، فبدلا من أقول خذ ثمانين وترجعها مئة، جعلنا هذا البيت وسيلة. ولهذا قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. البيت يقول: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا، فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. نعم.